أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في صفحة 75 فوائد تتعلق بأحكام الأذان والإقامة أو بقي شيء يقول أول شيء من الفوائد يستحق التثويب في الأذان في أذان التزريق في حديث أبي معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وفيه حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الأولى من الصبح وهناك خلاف بين العلماء في هذا التثويب متى يكون متى يكون هل يكون في الأذان الذي هو في الفجر غير الصلاة أو يكون في الأذان الذي يكون في الفجر الصلاة خلاف بين عينين لأن الآن الذي يكون في الأولى من الصبح يعني بعد كل وقت من الصبح بعد كل وقت والأذان الذي هو الإقامة هو الأذان الثاني يكون أذان بعد كل وقت هو الأول فوقع النزاع بين العلماء ولذلك تجدون بلاد الحرمين على هذا المنوال يفعلون يجعلون الصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم في الأذان الذي هو في الفجر الصبح فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين الصلاة بين كل أذانين الصلاة فالحديث هذا يعني الشيخ مخرج رحمه الله عليه ينصر المذهب المشهور المعروف أن المؤذن يكون الصلاة خير من النوم في الفجر غير الصبح وبعدين في اخر ايام يقول يعني ظهر لي ضعف هذا الحديث والصحيح ان المذهب الصحيح ان التثويب هذا يكون في الاذان الذي هو في الفجر الصغير كما هو صريع بلاد الحرمين ونجد هذا من الوارد ليه؟ الاذان الذي في الفجر الصادق هو الاذان الاول الاقامه هي الاذان الثاني وأيضا يدلكم على هذا من الصبح يعني إذا أصبح الصبح وتفجر الفجر فهنا بدا العمل أين الأذان الأول من الإصباح أين الأذان الأول من الإصباح في الفجر الصبح والإقامة هي الأذان الثاني وهذا الذي تميل إليه نفسه خلافا لكثير من صنيع المؤذنين الذي ربما نعمل به في بلادنا هنا نرجع ثاني يقول قال الصنعاني قال ابو الاسلام فشرعيه التثويب انما هي في الاذان الاول للفجر لانه للاقامه الثانيه اما الاذان الثاني فانه لاعلام اعلام بدون وقت ودعاء الى الصلاه شوفوا هذا وجه من يقول التثويب الصلاه غير من النوم يقول في الفجر الكاذب يقول ايه ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم هذا وجه لكن الصحيح ان هذا في الاذان الذي يكون في الفجر الصادق الذي بعده تكون اقامه مع الاخوه اذا كان لم ارغب فيكم هذه المساله قلت لكم فيها خلاف ونزاع بين العلماء وشيخنا الشيخ مجدي عرفات رحمه حفظه الله تعالى له رسالة خاصة في هذا الموضوع من ناحية الإسلامية والفقهية ورجح أن الصلاة خير من النوم في الأذان الذي يكون في مجلس الصلاة وبعد أن تكون إقامة على طول المباشرة. طيب إذن هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل خطبه. عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. عن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر. شوف بيقرن بين التكبيرتين ما بيفرقش. يقول وقال أحدهم الله أكبر الله أكبر يقرن بين التكبيرتين في البداية وفي النهاية أيضا. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إفراد ربه. ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله يعني المجتمع يردد. ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا السنة الأولى أن يشرع في ترديد الأذان كما هو المؤذن. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا أشهد وأنا أشهد وأنا أشهد. هذه السنة الثانية. السنة الثالثة يقول رضيت الله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من كان الآن ثلاثة. الرابع لما خلص يقول ايه اللهم صل على محمد صل على النبي عليه الصلاه والسلام اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه القائمه اتي محمد الوسيله والفضيله. خمس سنن اهي تعلق بالاذان. وبعدين كما قلت هو هنا يقول حي على الصلاه يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله. اذا سيقول مثل ما يقول مؤذن كما وكيف. طب هو يسمع الان اكثر من اذان هيعمل ايه؟ راضي مع من؟ مع المبتدئ الاول الواحد. الان ما بداوش وقت واحد بعضهم بدا بعد الاخر. اذا هيردد مع اول اذان خلاص. طيب أول بعضهم يقول لك مع أقرب مؤذن القريب منه مش البعيد. الأقرب منه الأقرب إليه الأقرب إيه الأقرب إليه. فإما أن تؤذن مع المبتدئ أولا فإما أن تؤذن مع الأقرب إليه. طب افرض إنه خلص مع مؤذن بعيد ولسه مؤذن ثاني بيأذن لا بأس أن يردد معه إن استطاع معنا. طيب يقول قال لا حول إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. الثالث يستحق أن يسأل الوسيلة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فإنما صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله. أرجو وأرجو أن أكون أنا فمن سأل لي الوسيلة حلت الشفاعة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأنتم تلاحظون آخر الدعاء الذي وعدته. بعض الناس يزيد بزيادة إنك لا تخلف الميعاد وما إلى ذلك ولا تصح هذه الزيادة. عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا طيب رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وفي روايه النبي وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. الرابع استحب الدعاء من الاذان والاقامه. الدعاء الانسان ينشغل بالدعاء يصلي تسليما وينشغل بالدعاء ولا يضيع هذه الفرصه الثمينه من وقت الاجابه فيجتهد فيدعو بخيرين الدنيا والاخره. يدعو لنفسه، يدعو لذويه، يدعو لجيرانه، يدعو للمسلمين، يدعو لمجتمعه، يدعو على اعدائه من اليهود والنصارى. قال يستحب الدعاء من الاذان والاقامه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعو على الرب من الاذان والاقامه. الخامس يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان لغير حاجه، لغير حاجة ملحة أو ضرورة قصوى. عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبع أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. فمعلوم أن هذه العبارة وهذه الضربة فلان عصى أبا القاسم لا يكون إلا في شيء منهي عنه، وصاحبه يكون آثما. إذا كم مسألة الآن تكلمنا عليها؟ واحد استحباب التثويب في الأذان، والتثويب ضرب رقيبكم نوعا تثويب داخل الأذان وهو سنة. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. صاحبه المستمع يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. من الخطأ أن يقول صدقت وبررت، صدقت وبررت يا منادي الله، هذا مخالف. من الصحيح أن يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول كما يكون مؤذن إلا حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ترى يقول صدقت وبررت يا منادي الله، فهذا ليس صحيح. المسألة الثانية الترديد، أو أرجع ثاني أقول التثويب نوعان، تثويب مسنون وتثويب مبتدع. تثويب المبتدع ان المؤذن بعد ما يؤذن الاذان ويقعد يصلي السنه وينتظر يقعد ينادي الناس هيا الصلاه يا عباد الله الصلاه، هذا التثويب غير صحيح مخالف. صحيح انت بتدعو الى الخير لكن الاذان كافي، الأذان كفاية وزيادة وكامل، شرعنا كامل، ما تزيدش من عينك حاجة بقى. هيا يا عباد الله هيا الصلاة. بعضهم ما يتكلمش بس يمسك المكبر ويقعد يترجع ها يترجع ليه؟ والأذان مش كافي ولا ايه؟ الأذان كافي يا شيخ. ثم كان ما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله بلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي له أربع مؤذنون مش واحد، ليس واحدا، واحد في مكة واحد في قباء واثنان في المسجد عنده عليه الصلاة والسلام، لا أحد منهم قال هيا عباد الله الصلاة. لماذا؟ هذا تثويب مبتدع اسمه تثويب يتم محدث معنا إخوان، المعنى تثويب سنة الصلاة خير من النوم. تردد وراء المؤذن كيف؟ تقول كما قال كما قال معنا؟ طيب الثاني الترديد وراء المؤذن. الثالث أن تسأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب هذه الدعوة الصلاة القائمة. وبعدين المسألة الرابعة الدعاء بين الأذان والأذان يغفل عنه كثير من الناس. يقولوا يتحدثون والله الأحداث حصلت كذا والناس دحفوا عنه البقرات والناس خرجوا الناس دخلوا الناس مش عارف ايه يقول الشيطان ضيع لهم فرصة ثمينة. ثم تتكلم بعدين محدي منعك تتكلم بعدين بس بالخارج ما تعملش تشويش للناس وضيع الفرصة الثمينة بين الأذان والإقامة. وكل أحد يصلي السنة بيقعد ما شاء الله لسانك ما شاء الله رشاش ترتكع لكن ما شاء الله حصل الله أكبر وديع خاشع ما شاء الله فتح له الكلام الله لا يرده حتى لو جيش من يرده من الكلام ترتكع لأنه كان مقفول وفتح. طب لا نعم يا أخي الوقت هذا وقت ثمين ضيعوا ليه تدعو الله فيه استغفر فيه سبح بدل ما تضيع وقتك في كلام تجيب نتيجة كل واحد في الأمة 80 مليون واحد محلم وسمع إيه تدعو الكلام لما يحصل مش كل واحد يتكلم كل واحد يحلم وكل واحد يخمم وكل واحد يستنبط على إيه وكثر الكلام وهذا عنده رأي وذاك عنده رأي والرجل عنده رأي والمرأة عنده رأي والصالح له رأي والعالم له رأي والمتبرج له رأي والماجي الفاسق له رأي أصبح غوغاء وهرجاء أصبح فوضى يتكلم في الأمور العظام أرويضة والرجل تافه من الناس لماذا؟ وبيوت الله هل بنيت لها فرصة الله فرصة سمعنا الأذان دخلنا نبدأ نشتغل طب وليه؟ وضعنا سنة حسن الحسنات لا يريد وضعنا سنة الفرصة هذه ليه؟ وقعد أخي كده وديع سمح خاشع عليك السكينة والوقت وسمح كبر قلل تسبيحة ترفعك عند الله تسبيحة يبنى لك من ناصر عند الله تسبيحة يبنى يبنى لك من نغلة في الجنة خلاص وحشين بعض أوي خلاص ماشي كل بعض اللي في الوقت الأول هذا كله من تلبيس الشيطان اللي ضيع علينا الحسنات والأجور والفرص الثمينة الدرر تضيع علينا استجابة بين الدعاء والإقامة بين الأذان والإقامة وليس كأنه ما شافش أخاه إلا سعد إن شاء الله راح شو أول يا سلام أنت بيوت الله امتلأت بالتحليلات والتخمينات والكلام والبلاء مؤكد بالمنطق الإنسان يتكلم كلمة الله يستحي الله يستحي كلم كلمة طيبة أحسن لما يكون مخمن ومحلل في غير المجال فالتقي الله عز وجل فضل سنة الله سبحانه وتعالى قلنا هذا الوقت ما بني أنت مساجد لكثرة الكلام والتحليلات كنت ما شاء الله سياسي كل أخر سياسي والثالث سياسي والدنيا كلها لو ما صارت سياسية كلها أنا في حاجة الآن نحن في غير عن هذا وأعدائنا يكيدون لنا ويخططون ونحن ما معنا إلا ألسنة ألسنة في كذا لماذا نحن في الجدل وأضعنا العمل لماذا نحن في الأقوال وتركنا الأفعال والأعمال هذه من المصائب فغريمة أعطاك الله إياها بين الأذان والإقامة في اليوم الليلة خمس مرات هذا الوقت إذا هو فيه اسأل الله عز وجل فيه يشتغلنها في ضياعها في خويتها فيكون الشيطان انتصر عليك في هذا وفرح حيث أضع منك هذه الفرصة وهذه الغنيمة. فمن الأمور الطيبة الفوائد العظيمة الاستجابة للدعاء من الأذان والإقامة فلا تغفل عنك. الخامس من المسجد يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة. إذا في ضرورة لا بأس يخرج في حاجة لا بأس يخرج. طيب من جمع أو كظر فوائد أذن للأولى إذا قام لكل فرد. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر انتقل من المكان الذي نام فيه هو أصحابه وأمر بلالا أن يؤذن فأذن بالفائدة وأصاب معنا. قال وجملة ذلك أن من جمع بين الصلاتين كان كأن يجمع بين ظهر العصر وبين المغرب والعشاء. وسيأتي إن شاء الله تعالى الجمع مفصلا لكنه يؤذن للأولى ويقيم للثانية. إذا نحن الآن واحد فتنه مثلا صلاة الفجر يعمل كما ذكرنا. طب واحد هيجمع بين ظهر العصر يؤذن للأولى ويقيم ويكتفي للثانية بالإقامة. قال والدليل حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في عرفة للظهر ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذا في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء وكذا في قضاء الفوائد إذا كان قد ركها لعذر من الناس. ثانيا باب شروط صحة الصلاة وهي تسعة من الإسلام وحق العقل الثاني التمييز الثالث الطهارة مع القدرة دخول الوقت ستر العورة مع القدرة اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة استقبال القبلة. التاسع أمن هذه الشروط صحة الصلاة. طيب أول شيء الإسلام إن الصلاة لا تقبل من كافر. الثاني لأن المجنون مرفوع عنه القلم ولا يميز وما عنده عقل لكي يعقل ما يقول يتدبر ما يقول. الثالث التمييز دون التمييز لا تصح الصلاة. وليس معنى أنه لم يدرك ولم يبلغ فإنه لا يقبل بالصلاة لما إذا كان مميزا بلغ سبع سنين مثلا كما في الحديث فإنه يقبل بالصلاة. يقبل بالصلاة في اليوم خمس مرات. تصور في السنة كم حتى يبلغ كم لا يزال هذا يرسخ في ذهنه لا يزال يرسخ هذا في ذهنه يؤمر بالصلاة. قال الطهارة مع القدرة قيد الطهارة مع القدرة لأن ممكن لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم فاشترط القدرة لأن عندنا فاضل الطهورين يصلي على حالته فلا واجب مع عجز لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ولا حرام مع ضرورة. الخامس في الوقت وهذا المؤذن مؤتمن على أمره وما دام مؤذن أمين وثقة فما في داعي للتشغيب عليه. من الناس من يقعد يشغب على المؤذن ويعملها في المسجد غابة أذنتم قبلها خمس أخرتم بعدها خمس لا بقي خمس دقائق لا بقي دقيقتين أنت مالك أنت إيش دخلك. المؤذن مؤتمن المؤذن ما دام هو ثقة وعارف هذا الشيء مالك تتدخل أنت ما دخلك. وكل واحد في المسجد مثلا يصلي 100 شخص كل واحد له راحة في الأذان لا ده هو أخر ده هو بكر ده هو مش عارف إيه أو مش عارف إيه. وفي كل الأذانات وكل العبادات عملنا هذا الشيء والمسجد تجمع كذا والمسجد الثاني والثالث والرابع والخامس صاروا مساجد مسلمين غافل أين السكينة والخشوع في بيوت الله أين هذا؟ الإنسان ينبغي يتكلم فيما يختص به. أما يقول الإنسان يعلق على المؤمن لا أنت أذنت بدل طب أنت مالك؟ أنت إيش عرفت؟ المؤذن امين فانت خلاص المؤذن انت ارتاح ويتحمس بيها انت بعد ارتاح تعمل ليش وش في المسجد وتنهب تحيات عقباء المسجد انما بيوت الله تراهم بالسكينه والوقار ما تراهم بالمهاترات والغابه والصخب واللغط واللغو في بيوت الله سئمنا نكفي يا اخوان ليشيع بيوت الله سبحانه وتعالى، يعني يملا بيوت الله عز وجل السكينه والوقار والتؤمن. انسان يكون غنيمه انه دخل بيت خلاص، اشتغل بالصلاه، اشتغل بالتسبيح، تهليل، استغفار، يا اخي ذكر ذنوبك، يا اخي ذكر ذنوب القديمات التي عندك، تحتاج الى استغفار، تحتاج الى توبه. فلا تشغل نفسك بالمؤذن، لا عنك مؤذن، لا تسوي، اتركه وشأنه. قال بقول هو السادس ستر العورة مع القدرة، السابع اجتناب النجاسة لبدنك وثوبك وبقعتك مع القدرة، استقبال القبلة. شوف الطهارة يمكن أن تسقط عن الشخص، مسألة ستر العورة يعني ممكن أن يسقط عن الشخص، اجتناب النجاسة ممكن يسقط على شخص إذا كان العجز، إذا كان عاجزا، أما النية فلا تسقط عن الشخص، لا يعجز عنها الإنسان. ممكن لا يجد ما يتأمل، ممكن لا يجد ما يتأمل به. طيب ستر العورة كذلك، ربما لا يجد ما يستر عورته، ربما لا يجد ما يزيل النجاسة من البقعة والبدن، ربما يسيء باستقبال قبلة، كان يكون هناك غمام أو ظلام أو قطر السماء فلا يستطيع استقبال قبلة. أما النية فلا تسقط. ما يجيش واحد يقول أنا عاجز في استحضار النية، أنا عاجز في تحقيق النية، في تحصيلها. لا، إذا كم شروط صحة صلاة الأمر؟ يعني حسب ما ذكر هنا المؤلف، وإلا هناك بعض الكتب الأخرى تذكر أشياء أكثر من هذا، وربما تغاير بعض بين هذه المذكورات. يقول في الشرح قول الإسلام العقل التمييز، هذه الشروط سبق بيانها في باب الوضوء، وهي متوجهة في كل عبادة. فلا تصح الصلاة من الكافر أو المجنون أو الصبي الذي لم يبلغ سبع سنين، فإذا بلغ سبع سنين وجب على وليه أن يأمره بالصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة بسبع. قول الطهارة، وجملة ذلك أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين. الآن وبيذكر إيه؟ شروط والأركان، سيأتي الآن بعد هذا ذكر الأركان. أركان إيه؟ كان الصلاة التي لا تصح صلاة النبي، وسيأتي في ذكر الواجبات، وبعد الواجبات يذكر السنن. والسنن نوعان، سنن قولية وسنن فعلية. إذن أول شيء بدأ إيه؟ شروط صحة، وبعدين يذكر الأركان، وبعدين الواجبات، وبعدين السنن. أنا من أجل أن نخلط بين هذه الأبواب، يعني ممكن واحد يترك سنة من السنن ليأتي يستخدم واحد لا يحسن يقول صلاة باطلة، أو ممكن يترك واجبا من الواجبات يقول صلاتك باطلة. فأحتاج المسألة تفصيل. من أجل هذا فصل العلماء وبينوا، جعلوا الشروط على حدة، الأركان على حدة، الواجبات والسنن على حدة. طيب قال هذه الشروط اللي هي الإسلام العقل التمييز سبقة لأن بنحتاجها في العبادات. قوله الطهارة، أن الصلاة جملة ذلك، أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، سواء كانت بالماء أو التراب كما سبق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اشتراط الطهارة من الحدثين أكبر وأصغر. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل صلاة بغير طهور، بغير طهور، ولا سقطة من غلول. الحديث الأول هو حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم. الحديث الثاني حديث ابن عمر رواه مسلم، والحديث الثاني أشهر عند الناس وعند الفقهاء من الحديث الأول، مع أن الثاني تفرد به الإمام مسلم دون الثاني، ولا مانع أن الحديث المتفق عليه يكون أقل شهرة والحديث الذي ينفرد به أحد الشيخين أكثر شهرة. الأكثر شهرة لا يأخذ صلاة بغير الطهور، يعني الطهارة من الحدثين أكبر والأصح، أو الطهارة المائية فإن عجزت منها كانت الطهارة الترابية، فإن عجزت من الطهارتين صليت على حالتك، صليت على حالتك وليس لك عذر، إنما العذر للنساء في ترك الصلاة والصيام إذا جاء الحيض والنفاس. أما يجي واحد يقول والله الصلاة معذور، معذور من إيه؟ معذور من إيه؟ من الصلاة، والرجال يعذرون من الصلاة، ياخذ صلى على حالتك، على أي حال تيسر لك صلي، ولا تقول أنا معذور كما يقول بعض النساء الرجال ما تصليش ليه؟ يقول لك الصلاة معذور، لا الصلاة مريض، الصلاة عندي جرح، الصلاة ركب أسطرة، الصلاة مرتب أسطرة برضه تصلي، أنت برضه عندك جرح ويسير منه ويسير برضه تصلي، ولو عندك نجاسة تخرج من المحيط المستمر تصلي. عندنا صاحب سلس البول يصلى على حالته، وصاحب انفلات الريح يصلى على حالته، صاحب انفلات المذي مثلا واحد عنده مذي زي سلس البول يصلى على حالته. عفانا الله، المرأة المستحاضة عندها نزيف دائما دائما يصلي على حالته وتتوضا لفوق الصلاه، فمالكش عذر انت كنت تصلي. العذر ده عند النساء، العذر عند النساء. قال قوله مع القدره بيخرج ايه اهل الاعضاء فيصلي على حسب ما تيسر له كما جاءت بذلك السنه كحديث المستحاضه قد سبق ويقاس عليها غيرها كفاطر الطهورين او من في سلس البول. صاحب سلس البول يتحفظ ويرفع المحل ويتوضا لكل صلاه، او غير ذلك رفعا للحرج عن الامه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. قوله دخول الوقت فلا تصح الصلاه قبل دخول وقتها إلا ما جاء الدليل عليه كتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. أنت لما تريد الجمع بتقدم العصر جمع تقديم للصلاة مع الظهر، العشاء جمع تقديم للصلاة مع المغرب، مسألة الاختلاف في وقت الفجر لا تجعلها الأمة هي محل النزاع، محل الخلاف، وبعدين يتدابرون يتقاطعون فيما بينهم، ولا أمراء أصل المسجد بالصلي بدري، أصل المسجد بالآخر، أصل ده المسجد، أصل ده بأمور خلافية. معنى ولا نستطيع الجزم بأن من صلى على أذان التقويم وأقام بعده مباشرة لا نستطيع الجزم بأن الصلاة باطلة لو أصح، وهذا من الخطأ والمجازفة. الإنسان يعتقد أنا من صلى في أول وقت على التقويم الرسمي هذا فإن صلاته في غير الوقت وصلاته لا، إنما هذا دخول الوقت في حيث أنك متأكد فعلا أنك صليت قبل الزوال مثلا، قبل دخول وقت العصر مثلا، قبل مغيب الشمس مثلا، أنت متأكد 100%. أما الأذان الفجر على التقويمات الرسمية لا يدل على بطلان الوقت وأن الناس يؤذنون قبل الوقت، ليس على هذا الدليل. قد سئل ابن باز رحمه الله وابن عثيمين على هذه المسألة بعينها فقالوا من صلى على هذه التقويمات الرسمية فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. بارك الله فيك. قال دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، قبل دخول وقت وأنت متأكد فعلا، كمان يصلي قبل المغيب قطعا المغرب إلا ما جاء الدليل عليه لتقديم العصر والعشاء في السفر وغيره. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء جبريل عليه السلام والمسؤول المعروف أنه جاء في وقت الصلاة الظهر وقت الصلاة الظهر صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما فرضت خمس صلوات في تلك الليلة في الصبيحة هذه الليلة جاء جبريل ونزل يعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة فجاء الأول وابتدا بصلاة الظهر قال فقال قم فصلي فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار الظل كل شيء مثله خلافا لأبي حنيفة الذي يقول بداية وقت العصر أن يصير ظل كل شيء مثليه وما نقول ظل كل شيء مثله يعني زيادة عن وقت الزوال فيك الزوال يكون صغير كما صغير فيك الزوال والضيف إليه ظل الشيء مثله يعني فرضنا الشيء 10 سنتيمتر في جسمه يعني انت في جسمه 10 سنتيمتر مقاس الشيء والضيف إليه كمان ظل الزوال اللي هو البسيط أوي انت متى تؤدي الظهر أيضا يعني معتاد صلاة الظهر لما يتحقق الزوال وتفيئ الشمس وتميل إلى جهة المغرب فيكون هناك ظل خفيف يسير هنا وقت صلاة الظهر طب وقت العصر ظل الشيء مثله وتضيف زائد ظل الزوال الذي أذن فيه المؤذن الظهر فتحسينش بقى ظل الزوال من هذا الشيء لا ده زيادة زيادة لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه ظل الشيء مثله وينقص منه إيه الزوال هذا خطأ كنا من قبل عارفين بداية الأمر نأخذ كتاب من الأبطال وننظر أهو الناس دول بيأذنوا متأخرين إحنا بننظر في التقويم التقويم بيحسب إيه زيادة عن ظل الزوال ظل الشيء زائد عن ظل الزوال فنحن فاهمين ايه بقى؟ ان ظل الشيء اتنقص منه ايه؟ ظل الزوال فيكون احنا في اعتبارنا دول قدام متاخرين فنروح نقدم بدري وده من الخطا من الخطا معنى يا اخوان؟ يعني في المغرب الامر بيكون واضح الا ان تكونوا بقى ساكنين في جبال رؤوس الجبال كده عامله عليكم كده ده موضوع ثاني إن الذي سكن بجوار الجبال وهو في الوادي بينها في المغرب الشمس ممكن ما تشوفهاش من الساعة 4 تميل لأن الجبال بص عاملة عليك كام مغطية عليك إنما إحنا الحمد لله عندنا بحر وعندنا ضرب وفضاء نعرف الميز يوم الإلحاد على طول طيب كده الان ماذا ابي حنيفة في العصر ظل الشيء مثليه انما صحيح قول الجمهور مثله بس بشرط زائد ايه ظل الزوال ظل الزوال كده بيكون صغير معناه قال ثم جاء طيب فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاء المغرب فقال قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي وقت العشاء معروف اختفاء الشفق الاحمر تحقق اختفاء وذهاب وغياب الشفق الاحمر يعني ممكن تقدر بين المغرب والعشاء ساعه ونصف 90 دقيقه تزيد في بعض الايام تقل في بعض الايام اليوم انا اسالكم اذان المغرب على كم ساعه المغرب على كم ساعه طب والعشاء ليش ما ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا ساعه لا يعني فعلا هي كده ما بين المغرب والعشاء ساعة ونص، وما بين الفجر وطلوع الشمس ساعة ونص، تزيد شوية وتقل شوية حسب الأيام. دي أدلة لتقدير الباري سبحانه وتعالى. لما بين المغرب والعشاء كما بين انفجار الفجر وطلوع ايه عشان تعرفوا بقى من اللي بيؤذن صح في الفجر. يحسبوها ساعة ونصف كده ولا لا؟ يحسبوها لا؟ من ليش بقول ساعة ونصف؟ عشان نعرف من بيصار بيقدم صح ومن بيقدم متأخر. والفجر بينه وبين الشروق أسألكم من الآن الشروق بيشرك على كم تحسب؟ خمسة. خمسة؟ طيب والأذان حسب التقويم ها؟ ها؟ احسبوها كم؟ احسبوها ما بينهم كم؟ 3 و 2. طيب احسبوها كم يعني؟ بينهم كم؟ احسبوها كم كده؟ بينهم كم؟ اهو بالتقريب عشان بيقول لك اصلا احنا ننتظر بعد الاذان الرسمي ساعه ساعه لربع نصف ساعه اهو الشيخ ابن عثيمين قال يعني يفرق 5 دقائق انما يفرق ساعه لربع 40 دقيقه دقيقه نصف ساعه 50 ايه يا استاذ واحده الموضوع ثاني بعدين ده 50 ايه الموضوع ثاني بالاذان والاقامه يا معلم طيب انا اقرا 50 ايه من النجم ها يلا هتاخد حاجه 50 ايه من النجم ولازم يعني 50 ايه من البقره ولا انسان يفهم المساله ازاي طب انا اقرا 50 ايه يا اخي من النجم ها لازم اعمل عالم هو اللي بجيبها من العالم احنا قلنا من البحر جيب الكيس ما جبتهاش من الكيس والله من جد انا فاهم انك سمعتها بس انا اقراها من النجم 50 ايه من النجم بسرعه كلها كعبه بس انت مصمم انها 50 ايه من البقره والاعراب طب ما هنتاخر جميل الاخر الثاني طيب بس خليك مع ابن تيمية خليك مع ابن تيمية لدينا ابن القيم والشراح والعلماء طيب ثم جاء العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاء الفجر فقال قم فصله فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه من الذي للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله دي نهايه ايه؟ نهايه وقت الظهر وعايز يعممه الوقت الاول واخر الوقت قال ثم جاء العصر جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حتى حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه أو لم يزل عنه ثم جاءه العشاء وليس معناه أن المغرب وقت واحد لا مغرب وقت المغرب من المغيب حتى قبيل الشفق زوال الشفق الأحمر معي الشفق الأبيض يبقى ما تقوليش بعد أن المقصود الشفق الأبيض إن الشفق الأبيض يبقى حتى منتصف الليل لا يزال في الجهة جهة المغيب بياض في ساعات متأخرة فالمقصود ذهاب الشفق الأحمر طيب وبعدين برضو بارك الله فيكم ظل كل شيء مثلي في العصر معناه مش معناه ان هذا اخر وقت يعني هناك وقت ضرورة قبيل مغيب الشمس وقت ضرورة واحد كان نايم واحد كان نازل انشغل فلم يذكر الا قبيل مغيب يصلي لازال في الوقت وقت وفسحة من أدرك من الصلاة ركعة قبل دخول الوقت فقد أدرك الصلاة قد أدرك الصلاة المقصود وقت الضرورة ليس معناه أن الإنسان يقعد يتباطا ويتهاون ويتكاسل حتى يخرج الله. انما المقصود بحق من فاتته الصلاه اما عن نسيان اما عن نوم اما عن انشغال ونحو هذا. قال ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل فصلى العشاء، ثم جاء حين اصفر جدا فقال قم فصل فصلى الفجر. يريد ان يبين لك الفجر وقت بدايه ووقت نهايه. قال ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت زمان الصلاه والعباده. لكن ليس معنى هذا انك تترك الجماعه وتترك المسجد ولا تستجيب للمؤذن، لا، صلاه الجماعه واجبه، صلاه الجماعه واجبه. قال وقت الظهر يبدا من بعد الزوال الى ان يصير ظل كل شيء له سوى فيل الزوال. سوى ايه؟ فيل الزوال يعني زياده عن فيل الزوال. فيل الزوال هو اقصر ما يكون، الظل قبل الظهر ثم يبدا بالزياده بعد ان تزول الشمس عن كبد السماء. اول حاجه تكون الشمس في كبد السماء وليس الاشياء ظل. وايضا يختلف من بلده لبلده حسب القرب والبعد من خط الاستواء، يختلف من بلده لبلده. هذا شيء عرفناه يوم كنا في بلاد اليمن وهي تحت خط الاستواء من جهه اخرى، وبالنسبه لمصر فوق خط الاستواء من الشمال يختلف ظل الزوال كبرا وسرعه وبطئا. يتحقق البيت في بعض البلدان سريعا وفي بعضها يتبطا، فينظر المرء في مثل هذا. يقول هو اقصر ما يكون الظل قبل الظهر ثم يبدا بزيادته بعد ان تزول الشمس عن كبد السماء، لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر معنى تعجيل الظهر اذا لم يكن حر الشديد، اذا لم يكن حر الشديد. فاذا كان هناك ما يلطف الجو كالمكيفات وما الى ذلك فلا باس الناس يصلون. اما اذا اشتد الحر وليس هناك ما يلطف الجو فالمستحب في صلاه الظهر الابراد. الابراد قد قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. يقول لكن يستحب تعجيل الظهر. عن جابر بن سمره قد كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي الظهر اذا ضحضت الشمس، اي اذا مالت عن وسط السماء. وحديث ابي برزه وفيه كان يصلي الاولى حين تضحض الشمس، يعني حين تزيل وتميل. وكذا يستحب تاخيرها عند شده الحر. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. ويستحب كذلك للمراه التي لا تصلي في المسجد وقد اشتد الحر في صلاه الظهر ان تؤخر. اما اذا كان هناك ما يلطف الاجواء سواء في المسجد او في البيت فالانسان يصلي الصلاه بخشوع وتدبر وتفهم فيعجل بالصلاه في اول وقتها. وقت العصر يبدا من سيروره ظل كل شيء مثله، باعتبار ايه؟ اضافه الى ظل الزوال والفيح. وقسم بعض اهل العلم طيب مثله الى غروب الشمس، وقسم بعض اهل العلم وقت العصر الى ثلاثه اوقات. وقت أفضلية يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثله إلى مثلين كما سبق. الثاني وقت جواز يبدأ من سيرورة ظل كل شيء مثلين إلى الإصفرار، لحديث عبد الله بن عمرو وفيه ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الثالث وقت ضرورة إلى غروب الشمس، كان يكون نائما كان يكون ناسيا ويتذكر، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وأما كونه وقت ضرورتين يعني ده أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرا أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لكن استحب تعجيل العصر كذلك لحديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حيا فذهب الذاهب إلى العوالم حي مرتفع حيا يعني بيضاء نقيه فذهب الذاهب إلى العوالم فيقيم والشمس مرتفعة. وعن رابع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم تنحر الجزر فتقسم عشر قسمين ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وقد أمر الله بالمحافظة عليها قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر على الراجحين. وكذا السنة أمرت بالمحافظة عليها عن عمارة بن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن ينجى النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. البردان السحر والعصر. قال وقد حضر من التهاون بها. عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر وقد حبط عمله. وفي بعض الحديث الآخر من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله أو وتر أهله وماله. وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. لكن يستحب تعجيل المغرب لأن جبريل جاء في اليومين في وقت واحد. عن رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب مع النبي عليه الصلاة والسلام فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواضع نبله. قال ابن قدامة رحمه الله أما المغرب فلا خلاف في استحباب تقديمها في غير حال العذر. وقول أهل العلم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نحن معنا الفجر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغرس في أول وقت الظهر كذلك العصر كذلك المغرب كذلك العشاء التأخير لنصف الليل إذا كان الناس يصلون جماعة الظهر إذا اشتد الحر فيستحب التأخير. إذا معنى الفجر كان يصلي بغرس معنى العصر في أول وقته معنى المغرب في أول وقته الظهر والعشاء يستحب فيهما التأخير الظهر إذا اشتد الحر والمغرب إذا كان الناس يحتملون إذا كان الناس يحتملون التأخير والانتظار معناه. فلا يقول إنسان بمفرده هكذا أنا سأصلي العشاء متأخرا الليل لوحده وترك صلاة الجماعة. لا، إنما العبرة أن يكون هذا في جماعة. قال وقت العشاء يبدأ من مغيب من مغيب الشفق إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو لأن من الناس من يقول ينتهي وقت العشاء قبيل الفجر وهذا مذهب لبعض أهل العلم لكنه مرجوح. والصحيح أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل والمقصود نصف الليل مش الساعة 12 لأن ممكن يكون نصف الليل بعد 12 وقبل 12 هتضمنهم حسب طول الليل وطول ليالي النهار حسب المواسم والأيام. يعني الآن مثلا نحن مع العشاء يؤذن مثلا الساعة 8:10 الفجر يؤذن الساعة 3:30 مثلا أحسبوا كده كم ساعة كم ساعة بين العشاء والفجر سبع ساعات سبع وحالف ليل طب نصف السبع ساعات كم ضيفوها لثمانية وعشرة إذا نصف الليل طب 12 12 اللي شو يعني جميل من المغرب طيب من المغرب الى الفجر كم؟ تسع ساعات. طب اضيفوها الى اللي هي 8 و10 النصف هذا جميل جميل ها طيب ايوه نصف الليل اللي قبل ما تقفل 11:30 اذا من الناس يقول لك الساعه 12:30 الساعه 12 هي منتصف الليل لا ممكن تكون قبل ممكن تكون قبل هذا قصدي واضح لكم فمش لازم النصف الليل الساعه 12 الساعه الرسميه يعني معنى فينتبه لها بركه الله يقول وقت العشاء يبدا من مغيب الشفق الى نصف الليل لحديث عبد الله نعم وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وقت العشاء الى نصف الليل اوسط على الراجح من قول العلم يشير إلى أن هناك قول آخر وهو أن آخر وقت العشاء ينتهي بطلوع الفجر، وهذا قول يقول به طائفة من العلم، لكن الصحيح ما جاء في هذا الحديث أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل. قال وسوف نفصل المسألة بالفوائد إن شاء الله. وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لحديث عبد الله بن عمرو، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت أمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قبل الشيطان. وقد يستحب وكذا يستحب التعجيل بالصبح التغليس. عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء إلى المؤمنات متلفعات في بيوتهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفون أحد منهن. قال حديث جابر وفيه الصبح كانوا أو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بغلس، والغلس هو اقتراب ضوء النهار بظلام الليل. قال وغيرها من النصوص الدالة على استحباب تعجيل الصبح لكنه يطيل القراءة فيها، وإذا رأى في بعض الأحيان أن يكسر القراءة ويخفف فيخفف. قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر بالزلزلة قرأها مرتين في ركعتين، في كل ركعة قرأ السورة زلزلة قرأها مرتين في ركعة. إذا وجد من الناس هذا وجد فيهم شيء من التعليم من الصبر أو من التواضع أو قلة الحاضرين فلا بأس، إذا كان هناك من يحتمل فالسنة الإطالة، السنة الإطالة. قال وأيضا لا تنسوا أن هناك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإن أعظم الأجر، المقصود عند العلماء من في معنى هذا الحديث الإطالة في القراءة، تدخل بغلس وتخرج بإطالة، لأنك إذا أطلت الحمد لله أطلت القراءة فعلا خرجت وأنت قد أسفرت. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتزل بغلس، اعتاد كثير من الناس في هذه الأيام أن يستفح الصلاة وقد أسفر الفجر جدا، وهذا مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقول الجماهير وللأدلة الراجحة في هذا كما قرأناها في هذا الموضوع. يقول قوله ستر العورات يعني من الشروط، شروط صحة الصلاة. إذا مضى معنا الآن كم شرطا في صحة الصلاة؟ كم مضى معنا؟ الإسلام، العفو، التمييز، وإيش كمان؟ الطهارة، ووقت الصلاة، وطول وقت الصلاة، وإيه كمان؟ جميل، ستر العورة، هذا الأخير إن شاء الله في السنة المقبلة. هنا سؤال يقول هل يجوز تقديم صلاة العصر في الحضر لو كان سيسافر بعد الظهر وسيمر وقت العصر وهو على سفر؟ لا بأس إن شاء الله، لا بأس، لأن الحضر يجوز فيه الجمع للحاجة ولا يجوز فيه القصر، أما القصر والجمع فهما في السفر، أما في الحضر فلا بأس لأنه يجوز الجمع في الحضر. هنا سؤال يقول رجل وضع عطرا في كحل على ثيابه وبعد فترة قام للصلاة وهل تصح الصلاة بالثوب الذي فيه الكحول؟ على علم أن الكحول يتطاير مع الوقت. أول شيء أنا أنصحه أن يترك العطر الذي فيه الكحول، فإن الكحول خمر ومسك، والله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب هذا، ولكن لو وقع له أنه كما حكى في هذا السؤال تبقى شيء من هذا في ثوبه فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. السؤال الثاني ما هو وقت صلاة نافلة الفجر؟ نافلة الفجر إذا لم تصلها قبل الصلاة صليتها بعد الصلاة، إذا لم تصلها بعد الصلاة ولم تطلع الشمس صليتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هل بعد الأذان مباشرة أم ينتظر قليلا؟ بعد الأذان مباشرة يصلي نافلة الفجر، هي راتبة الفجر وتعداني قبط بهذا يكون هنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ولا السؤال. تفضل. الوقت اللي هو ما بين الأذان والإقامة في الخلف الوقت الصحيح يعني نوع نص ساعة ولا ربع ساعة أو ساعة؟ هذا المرجع فيه للمؤذن والإمام. المرجع فيه المؤذن والإمام، ليس هناك دليل حدد كما نرى في بعض المسائل ثلث ساعة بين الأذان والإقامة في الخلف، ليس هناك دليل لتحديد هذا، إنما يؤذن المؤذن ويدع الناس نفسا يتوضؤون ويجتمعون ويقضون حاجتهم، فبالتشاور مع المؤذن والإمام يحددان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسرع الناس واجتمعوا أقام، وإذا تباطؤوا أخر، إذا تباطؤوا أخر. مفيش اشتراك ثلاثة بقى المؤذن والإمام ومن سكر المسجد يعني هذا المسجد يعني. رجعنا ذلك المؤذن والإمام هم اللي بيشوفوا، هم اللي بيشوفوا على ذكر الله سبحانه وتعالى. ذنبك هل ذنب الواحد في المدينة يجزأ لكل مسجد؟ ما دام وجدت عدة مساجد لابد لكل مسجد أذان. لو جيت هنا وما لقيتش الأذان مقيم ولا جينا نصلي ومفيش حد